فجاء في مثل أخلا المسعود نعم في أخلا المسعود الأقرى الإستفاعي نازل نعم لفرد السهرة عبد الرحمن مسعود ووضع يعني تقييم قال أنه وهم اسمه عبد الله مسعود قد صحيح نسيه عبد الرحمن قال هذا الأقرى الإستفاعي نعم حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن فارس بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس يصلي فينا ومعنا يومئذ وجاء ابن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هات رحمك الله قال كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم مما أجرى آمنا بالله واتبعناه قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم هل من قوم أعظم مما أجرى أعظم هل من قوم أعظم مما أجرى آمنا بالله واتبعناه قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين بيتين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا هذا مرتين هذا يكون هذه فضل خاصة فهم أفضل من جهة الإيمان بالغيب ويكون مثل الحديث القادر على دينه القادر على الجمع له أجر خمسين قال يا رسول الله منا ومنكم منا ومن قال منكم تجدون على الخير عونا ولا يجد على الخير عونا فهذا يكون له أجر خمسين من جهة صبره على الخير وحمله مع الكثرة من المنكرات وعدم الوعيد يكون له أجر من هذه الجهة ويدل على هذا من قوم الصحابة الصحابة أفضل الناس أفضل الناس بعد الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقاعدة يعني الفضيلة الخاصة لا تقل أفضل الأعمال هذه فضيلة خاصة لهؤلاء القادر عليه القادر على الجمع ولها فضيلة لمن آمن بالغيب لكنها لا تقل على الفضائل العامة الصحابة أفضل الناس مزية الصحبة لا يلحقوا الصحابة من بعد أبدا مزية الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ الدين والصرف إلى الإيمان والهجرة والجهاد هذه أعمال عظيمة لا يلحق من بعدها ولهذا قال بعض السلف لما قيل له أيهما أفضل معاوية ثم أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز فرفع عمر بن عبد العزيز بورعه وعدله فقال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية من جهاد مع رسول الله يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله يعني المقصود من هذا أن مزية الصحبة والصدق إلى الهجرة والجهاد لا يلحق هذا من بعده وإن كان من بعدهم قد يكون فضيلة خاصة مزية خاصة لكن لا تقل على فضائل العامة هي قاعدة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثل كذلك فضائل كثير من الأنبياء قال إن الناس يرفعون يوم القيامة فأكون أول من رفيق فإذا موسى آخرين بقائمة من قوام العرش فلا أدري أخاف قبلي أن جوز بصعقة يوم الصور يعني هذا ما قبل لموسى هل يعني هل هو لم يصعق أو إنه صعق وأصعق قبل الميت فتكون مزية لكن لا تجي على النصر من الميت مثل ما ورد في هذا الحديث الصحيح أن أول ما يسفى يوم القيامة يسفى يوم القيامة حفاة مراته وأول ما يسفى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه مزية لكن لا تجي على النصر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه مزية خاصة لكن المزايا العامة تكون للفاضل معروفة نعم الله يجزيك ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن ناصع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجازة التي اختلف فيه